دعاء اليوم الخامس والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائي ومعاديا لأعدائي، مستنا بسنة خاتم أنبيائي، يا عاصم قلوب النبيين.